لأنها امرأة متزوجة ولها ذهب وتريد دفع زكاة هذا الذهب. تعيش مع زوج يناهز 80 من عمره ويعاني من مشاكل في البصر والسمع ولا يستطيع إعالة أبنائه وهم 8. تقول: هل لي أن أنفق على زوجي وأبنائي من زكاة هذا الذهب أم يجب علي أن أنفقها على من يستحق هذه الزكاة من غير أسرتي، مع العلم أن أبنائي ليس لهم رواتب ولا يزالون صغار، وكذلك لي أم أرملة لا تجد من يعولها، فهل علي أن أنفق عليها أو أعطيها من هذا أو من هذه الزكاة؟ أحسن الله إليكم. الزكاة لا شك أنها حق الفقراء والمساكين، وبين الله جل وعلا مصرفها في كتابه المبين في قوله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخرها. وإذا كان زوجك في حاجة ماسة ولا يملك الإنفاق على نفسه وأولاده ولا دخله ولا يعينه أحد، وتريدين إعطاءه الزكاة ينفقها على أولاده، فلا حرج. فإن كان يستغني أو تعلمين من هو أشد منه حاجة، فإن هذه الزكاة لا يحابى بها الناس. إذا وجد اثنان كل واحد منهم محتاج، وعلم رب المال بذل الزكاة أن أحدهما أشد حاجة وأعظم فقرا من الآخر، وأنه ليس عنده ما يكفيه وعند الآخر بعض الكفاية، وجب على الباذل أن يخص بالزكاة من تدعو الضرورة إلى أخذ الزكاة. والإنسان يخاصم نفسه وينظر إلى عواطفه ويتقي الله جل وعلا فيما عنده وما يبذله، ونسأل الله أن يغني فقير المسلمين ويسد عوزهم، إنه مجيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.